أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا أولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك بالعذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخبر تعالى عن الأمم وأهل القرى الذين أرسل الله إليهم رسلا ونذرا ينذرونهم عذاب الله أنها جميعا كلهم ردهم واحد تشابهت قلوبهم. فقوله أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا كلها وما أرسلنا في قرية من نذير رسول ينذرهم عذاب الله ويدعوهم إلى عبادة الله وإلى شريكه. يقول إلا قال مترفوها المترفون الكبراء الرؤساء المستكبرون. قال الملأ الذين استكبروا من قوم صلى الله عليه وسلم الرئاسات والسراء والقوة هي من أسباب الطغيان ومن أسباب الاستكبار على دعوة الرسل الله. ولهذا من أنواع الكفر كفر الجباء والاستكبار. يعني يمنعهم من الاستجابة الكبر. إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هذا دأب سائر الأمم. وهذا حصر سبحان الله حصر ما نقول إلا لا كلها ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. خذ نوح هود صالح نوح كلهم يستكبرون شعيب إلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم. إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. أما المستضعفون فمنهم من يتبع المستكبرين وهؤلاء يهلكون ويسقون بشقائهم. ومن المستضعفين من يوفق للإيمان ويتبع. قال الله في قصة صالح قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. ليس كلهم مؤمنون المستضعفون ليس كلهم يؤمنون. لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. نسأل الله قالوا إنا بما أرسلتم به. وقالوا أيضا شوف هذا وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. صاروا يفخرون بالمال والأولاد بحظ الدنيا، هذا هو الذي حملهم على الكبر وعلى الكفر. هذا نحن أكثر أموالا وأولادا، ثم يحكمون لأنفسهم وما نحن بمعذبين. يفخرون بما أوتوا ثم يحكمون لأنفسهم، ما داموا هكذا أكثر أموالا وأولادا فهم لا يعذبون إذن. فهذا الطغيان، هذا الطغيان وما نحن بمعذبين. ردا عليهم يقول تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله تعالى يدبر أمر العباد، يعطي هذا يغني هذا ويفطر، يبسط الرزق لبعض الخلق ويضيق على البعض، وهذا راجع إلى علمه وحكمته سبحانه. إذن فبسط الرزق لا يدل على فضل ولا على كرامة، هذا أمر مهم. بسط الرزق يكون إنسان، بعض الناس يكون محظوظ في أمور الدنيا، أموال وأولاد، هذا لا يدل على فضيلة. لا، وما أموالكم كما في الآية التي بعد، الفضل عند الله بالإيمان والتقوى، هذا مناط الفضل عند الله، الإيمان والتقوى. أما المال والجاه والأولاد فذلك لا يدل على فضل الله، بل أكثر المحظوظين في الدنيا أكثرهم أشقياء كما في الآية السابقة سبحان الله. وهذا يكفي. وقد أبطل الله توهم الإنسان من السراء والحظ الدنيا. نعم عبد الوهاب. الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، وقالوا: ما هذا إلا إفك مفترى. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. إلهنا سبحان الله، لا إله إلا الله، لا إله. يقول تعالى: ويوم، يعني واذكروا يوم يحشر الله الناس، أو يوم يحشر أولئك المشركين، ويوم يحشرهم جميعا، يجمعهم، ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم على دليل على أن هذا خبر عن ما سيفعل بالمشركين، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، هؤلاء كانوا يعبدونكم، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قال الملائكة: سبحانك ثم يقول الملائكة: يا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك، تنزيها لك، تنزيها لك عن الشركاء، سبحانك. قالوا: سبحانك، ما كان أنت ولينا من دوني. لا نعبد غيرك ولا نرضى بعبادتنا من دونك، ولا نرضى بعبادتك بعبادتنا من دونك، أنت ولينا. قالوا: سبحانك، أنت ولينا، أنت ولينا، أنت ولينا، أنت ولينا من دونه. ثم يقول للملائكة: يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم. نعم. بل كانوا، يعني ما كانوا يعبدوننا، ولا لأننا لا نرضى بعبادتهم، بل كانوا يعبدون الجن، والمشركون يعبدون الجن، يعبدون الشياطين لأنهم يطيعونهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قال الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. لا لا لا لا لا. يخبر تعالى عن الكفار الجاحدين للمعاد والبعث أنهم يسألون سؤال استبعاد وتكذيب، يقولون: متى هذا الوعد؟ ليس سؤال استعلام طلب علم، لا، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال الله: قل لكم ميعاد يوم. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. يوم آتي لا محالة، له أجل مضروب ووقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر. لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستأخرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذين كفروا: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. إصرار على التكذيب والعناد، يقول: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي قبله ولا بالذي بين يديه. فعندهم إصرار على الكفر، إصرار على التكذيب، عناد. ثم يذكر تعالى مشهد من مشاهد القيامة، وهو ما يكون بين الظالمين من جدال المستكبرين والمستضعفين. المستضعفين المستضعفون يلومون المستكبرين السادة، يلومونهم أنهم هم اللي أغووهم وأضلوهم، والمستكبرون يكذبون ذلك، يكذبونهم فيما زعموا. ولو ترى على أسلوب تهويل، ولو ترى إذا رأيت أمرا عظيما وهائلا، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض من القول، يترادون يرجع بعضهم إلى بعض من القول، ثم يفصل الله هذه المراجعات وهذا الحوار. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون يرجع بعضهم يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، أنتم السبب، أنتم اللي أضللتمونا وأضللتمونا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدقناكم أن الهدى بعد إجابكم بل كنتم مجرمين، أنتم المجرمون، أنتم اللي اخترتم الضلال، أنتم الذين أنحن صدقناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مفهوم الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، يعني يذكرون لهم ما كانوا يفعلون. وقال الذين استضعفوا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون، يعني تأمرون بالمكر وبالشرك، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. لكنهم ما أكرهوه، أمروهم فأطاعوا، أمرهم فأطاعوا ونجعل له أندادا. قال الله أسروا الندامة لما رأوا العذاب، كلهم أسروا الندامة، كلهم ندموا وأخفوا ندمهم. قال الله وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، تجعل الأغلال في أعناقهم ويسحبون، يسحبون إلى جهنم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم. نسأل الله لنا ولكم العافية. أعوذ بالله. نعم محمد. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشقوى. أعوذ بالله من الشقوى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس الآيات، يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ليبشر جميع الناس بثواب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك وينذرهم عقاب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة له، فليس لك من الأمر شيء

ويبدأ في خليج متضايق في عرض 12 ميلا أو نحوها ما بين طنجة وطريف، ويسمى الزقاق، ثم يذهب مشرقا وينفسح إلى عرض 600 ميل ونهايته في آخر الجزء الرابع من الإقليم الرابع على 1160 فرسخا من مبدأه. وعليه هنالك سواحل الشام، وعليه من جهة الجنوب سواحل المغرب، أولها طنجة عند الخليج، ثم أفريقية، ثم برقة إلى الإسكندرية، ومن جهة الشمال سواحل القسطنطينية عند الخليج، ثم البنادقة، ثم روما، ثم الإفرنجة، ثم الأندلس إلى طريف عند الزقاق قبالة طنجة. ويسمى هذا البحر الرومي والشامي، وفيه جزر كثيرة عامرة كبار مثل أقريطش وقبرص وصقلية وميورقة وسردانية. قالوا: ويخرج منه في جهة الشمال بحران آخران من خليجين، أحدهما مسامت بالقسطنطينية، يبدأ من هذا البحر متضايقا في عرض رمية السهم، ويمد 3 بحار فيتصل بالقسطنطينية، ثم ينفسح في عرض 4 أميال ويمر في جريه 60 ميلا ويسمى خليج القسطنطينية، ثم يخرج من فوهة عرضها 6 أميال فيمد بحر نيطش، وهو بحر ينحرف من هنالك في مذهبه إلى ناحية الشرق، فيمر بأرض هريقلية وينتهي إلى بلاد الخزرية على 1300 ميل من فوهته. وعليه من الجانبين أمم من الروم والترك وبرجان والروس. والبحر الثاني من خليجي هذا البحر الرومي، وهو بحر البنادقة، يخرج من بلاد الروم على سمت الشمال، فإذا انتهى إلى سمت الجبل انحرف في سمت المغرب إلى بلاد البنادقة، وانتهي إلى بلاد كلاية على 1100 ميل من مبدئه، وعلى حافتيه من البنادقة والروم وغيرهم أمم، ويسمى خليج البنادقة. قالوا: وينساح من هذا البحر المحيط أيضا من الشرق وعلى 13 درجة في الشمال من خط الاستواء بحر عظيم متسع، يمر في الجنوب قليلا حتى ينتهي إلى الإقليم الأول، ثم يمر فيه مغربا إلى أن ينتهي في الجزء الخامس منه إلى بلاد الحبشة والزنج، وإلى بلاد باب المندب منه على 4000 فرسخ من مبدئه، ويسمى البحر الصيني والهندي والحبشي. وعليه من جهة الجنوب بلاد الزنج وبلاد بربر التي ذكرها امرؤ القيس في شعره، وليس من البربر الذين هم قبائل المغرب، ثم بلد مقدش، ثم بلد سفالة وأرض الواقواق، وأمم أخر ليس بعدهم إلا القفار والخلاء. وعليه من جهة الشمال الصين من عند مبدئه، ثم الهند، ثم السند، ثم سواحل اليمن من الأحقاف وزبيد وغيرها، ثم بلاد الزنج عند نهايته، وبعدهم الحبشة. قالوا: ويخرج من هذا البحر الحبشي بحران آخران، أحدهما يخرج من نهايته عند باب المندب فيبدأ متضايقا، ثم يمر مستبحرا إلى ناحية الشمال ومغربا قليلا، إلى أن ينتهي إلى القلزم في الجزء الخامس من الإقليم الثاني على 1400 ميل من مبدأه، ويسمى بحر القلزم وبحر السويس، وبينه وبين فسطاط مصر من هنالك 3 مراحل. وعليه من جهة الشرق سواحل اليمن، ثم الحجاز وجدة، ثم مدين وأيلة وفاران عند نهايته، ومن جهة الغرب سواحل الصعيد وعذاب وسواكن وزيلع، ثم بلاد الحبشة عند مبدئه، وآخره عند القلزم. يسامت البحر الرومي عند العريش، وبينهما نحو 6 مراحل. وما زال الملوك في الإسلام وقبله يرمون خرق ما بينهما، ولم يتم ذلك، يعني توصيل البحرين الأحمر والأبيض في المنطقة التي تم فيها حفر قناة السويس فيما بعد. وما زال الملوك في الإسلام وقبله يرومون خرق ما بينهما، ولم يتم ذلك. والبحر الثاني من هذا البحر الحبشي، ويسمى الخليج الأخضر، يخرج ما بين بلاد السند والأحقاف من اليمن، ويمر إلى ناحية الشمال مغربا قليلا، إلى أن ينتهي إلى الأبلة من سواحل البصرة في الجزء السادس من الإقليم الثاني على 440 فرسخا من مبدئه، ويسمى بحر فارس، وعليه من جهة الشرق سواحل السندي ومكران وكرمان وفارس والأبلة، وعند نهايته من جهة الغرب سواحل البحرين واليمامة وعمان والشحر والأحقاف عند مبدئه، وفيما بين بحر فارس والقلزم جزيرة العرب كأنها داخلة من البر في البحر، يحيط البحر بها الحبشي من الجنوب، وبحر القلزم من الغرب، وبحر فارس من الشرق، وتفضي إلى العراق بين الشام والبصرة على 1500 ميل بينهما، وهنالك الكوفة والقادسية وبغداد وإيوان كسرى والحيرة، ووراء ذلك أمم الأعاجم من الترك والجزر وغيرهم، وفي جزيرة العرب بلاد الحجاز في جهة الغرب منها، وبلاد اليمامة والبحرين وعمان في جهة الشرق منها، وبلاد اليمن في جهة الجنوب منها، وسواحله على البحر الحبشي. قالوا: وفي هذا المعمور بحر آخر منقطع من سائر البحار في ناحية الشمال بأرض الديلم، يسمى بحر جرجان وطبرستان، طوله 1000 ميل في عرض 600 ميل، في غربيه أذربيجان والديلم، وفي شرقيه أرض الترك وخوارزم، وفي جنوبيه طبرستان، وفي شماليه أرض الخزر واللان. هذه جملة البحار المشهورة التي ذكرها أهل الجغرافيا. قالوا: وفي هذا الجزء المعمور أنهار كثيرة، أعظمها 4 أنهار، وهي النيل والفرات ودجلة ونهر بلخ المسمى جيحون. فأما النيل فمبدأه من جبل عظيم وراء خط الاستواء ب16 درجة على سمت الجزء الرابع من الإقليم الأول، ويسمى جبل القمر، ولا يعلم في الأرض جبل أعلى منه، تخرج منه عيون كثيرة، فيصب بعضها في بحيرة هناك وبعضها في أخرى، ثم تخرج أنهار من البحيرتين فتصب كلها في بحيرة واحدة عند خط الاستواء على 10 مراحل من الجبل، ويخرج من هذه البحيرة نهران، يذهب أحدهما إلى ناحية الشمال على سمته، ويمر ببلاد النوبة ثم بلاد مصر، فإذا جاوزها تشعب في شعب متقاربة يسمى كل واحد منها خليجا، وتصب كلها في البحر الرومي عند الإسكندرية ويسمى نيل مصر، وعليه الصعيد من شرقية والواحات من غربية، ويذهب الآخر منعطفا إلى المغرب، ثم يمر على سمته إلى أن يصب في البحر المحيط، وهو نهر السودان، وأممهم كلهم على ضفتيه. وأما الفرات فمبدأه من بلاد أرمينية في الجزء السادس من الإقليم الخامس، ويمر جنوبا في أرض الروم وملطية إلى منبج، ثم يمر بصفين ثم بالرقة ثم بالكوفة إلى أن ينتهي إلى البطحاء التي بين البصرة وواسط، ومن هناك يصب في البحر الحبشي، وتنجلب إليه في طريقه أنهار كثيرة، ويخرج منه أنهار أخرى تصب في دجلة. وأما دجلة فمبدأها عين ببلاد خلاطة من أرمانية أيضا، وتمر على سمت الجنوب بالموصل وأذربيجان وبغداد إلى واسط، فتتفرق إلى خلجان كلها تصب في بحيرة البصرة وتفضي إلى بحر فارس، وهو في الشرق على يمين الفرات، وينجلب إليه أنهار كثيرة عظيمة من كل جانب. وفيما بين الفرات ودجلة من أوله جزيرة الموصل قبالة الشام من عدوتي الفرات، وقبالة أذربيجان من عدوة دجلة. وأما نهر جيحون فمبدأه من بلخ في الجزء الثامن من الإقليم الثالث، من عيون هناك كثيرة، وتنجلب إليه أنهار عظام، ويذهب من الجنوب إلى الشمال فيمر ببلاد خراسان، ثم يخرج منها إلى بلاد خوارزم في الجزء الثامن من الإقليم الخامس، فيصب في بحيرة الجرجانية التي بأسفل مدينتها، وهي مسيرة شهر في مثله. وإليها ينصب نهر فرغانة والشاش الآتي من بلاد الترك، وعلى غربي نهر جيحون بلاد خراسان وخوارزم، وعلى شرقيه بلاد بخارى وترمز وسمرقند، ومن هنالك إلى ما وراءه بلاد الترك وفرغانة والخزجية وأمم الأعاجم. وقد ذكر ذلك كله بطليموس في كتابه، والشريف في كتاب رجار، وصوروا في الجغرافيا جميع ما في المعمور من الجبال والبحار والأودية، واستوفوا من ذلك ما لا حاجة لنا به لطوله، ولأن عنايتنا في الأكثر إنما هي بالمغرب الذي هو وطن البربر، وبالأوطان التي للعرب من المشرق، والله الموفق. تكملة لهذه المقدمة الثانية. في الربع الشمالي من الأرض، الأرض أكثر عمرانا من الربع الجنوبي، وذكر السبب في ذلك. ونحن نرى بالمشاهدة والأخبار المتواترة أن الأول والثاني من الأقاليم المعمورة أقل عمرانا مما بعدهما، وما وجد من عمرانه فيتخلله الخلاء والقثار والرمال والبحر الهندي الذي في الشرق منهما، وأمم هذين الإقليمين وأناسيهما ليست لهم الكثرة البالغة، وأنصاره ومدنه كذلك. والثالث والرابع وما بعدهما بخلاف ذلك، فالقفار فيها قليلة، والرمال كذلك أو معدومة، وأممها وأناسيها تجوز الحد من الكثرة، وأمصارها ومدنها تجاوز الحد عددا، والعمران فيها مندرج ما بين الثالث والسادس، والجنوب خلاء كله. وقد ذكر كثير من الحكماء أن ذلك لإفراط الحر وقلة ميل الشمس فيها عن سمت الرؤوس، فلنوضح ذلك ببرهانه، ويتبين منه سبب كثرة العمارة فيما بين الثالث والرابع من جانب الشمال إلى الخامس والسابع. فنقول إن قطبي الفلك الجنوبي والشمالي إذا كان على الأفق فهنالك دائرة عظيمة تقسم الفلك بنصفين، هي أعظم الدوائر المارة من المشرق إلى المغرب، وتسمى دائرة معدل النهار. وقد تبين في موضعه من الهيئة أن الفلك الأعلى متحرك من المشرق إلى المغرب حركة يومية يحرك بها سائر الأفلاك في جوفه قهرا، وهذه الحركة محسوسة. وكذلك تبين أن للكواكب في أفلاكها حركة مخالفة لهذه الحركة، وهي من المغرب إلى المشرق، وتختلف آمادها باختلاف حركة الكواكب في السرعة والبطء. وممرات هذه الكواكب في أفلاكها توازيها كلها دائرة عظيمة من الفلك الأعلى تقسمه بنصفين، وهي دائرة فلك البروج منقسمة باثنى عشر برجا، وهي على ما تبين في موضعه مقاطعة لدائرة معدل النهار على نقطتين متقابلتين من البروج، هما أول الحمل وأول الميزان، فتقسمها دائرة معدل النهار بنصفين، نصف مائل عن معدل النهار إلى الشمال وهو من أول الحمل إلى آخر السنبلة، ونصف مائل عنه إلى الجنوب وهو من أول الميزان إلى آخر الحوت. انتهى الوجه الأول. وإذا وقع القطبان على الأفق في جميع نواحي الأرض كان على سطح الأرض خط واحد يسامت دائرة معدل النهار يمر من المغرب إلى المشرق، ويسمى خط الاستواء. ووقع هذا الخط بالرصد على ما زعموا في مبدأ الإقليم الأول من الأقاليم السبعة. والعمران كله في الجهة الشمالية يرتفع على آفاق هذا المعمور بالتدريج، إلى أن ينتهي ارتفاعه إلى 64 درجة. بارك وتعالى: وأضموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. سورة البقرة الآية 187. فقيل لابن القاسم: ما قول مالك في المعتكف إن أفطر متعمدا أينتقض اعتكافه؟ فقال: نعم. قلت: فإن أصابه مرض لا يستطيع معه الصوم فخرج. قال: فإذا صح بني على ما اعتكف. قال: وإن هو صح فلم يبنى على ما كان اعتكف وفرط فليستأنف ولا يبني عليه. قال: أرأيت إن هو صح من مرضه ذلك بعدما مضى من النهار بعضه وقوي على الصيام وكان في أول النهار لا يقوى على الصيام، أيدخل المسجد حين يقوى على الصيام أم يؤخر ذلك حتى تغيب الشمس ثم يدخل المسجد قبل مغيب الشمس ثم يبني؟ فقال: لا يؤخر ذلك بل يدخل حين يقوى على ذلك. ومما يبين ذلك أن مالكا قال في الحائض إذا طهرت في أول النهار أنها ترجع إلى المسجد في أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. قال مالك: ومثل ذلك المرأة يكون عليها صيام الشهرين متتابعين في قتل نفس فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. فالمريض مثل الحائض إذا صح. قال ابن القاسم: ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا اعتكف بعد العشر الأواخر ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا يثبت يوم الفطر في معتكفه لأنه لا يكون اعتكافا إلا بصيام، ويوم الفطر لا يصام فيه، فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه. قيل: وهو قول مالك. قال: من هذا الموضع قولي لك في يوم الفطر وقولي لك، ومما بين ذلك في قول مالك قول ابن نافع قال مالك في المعتكف في العشر الأواخر من رمضان يمرض ثم يصبح قبل الفطر أنه يرجع إلى معتكفه فيبني على ما مضى، فإن عشية العيد قبل أن يفرغ من أيام اعتكافه فإنه يفطر ذلك اليوم ويخرج إلى العيد مع الناس ولا يرجع إلى بيته، ولكن يكون في المسجد ذلك اليوم ولا يعتد به فيما بقي عليه. وسئل ابن القاسم عن المعتكف إذا أكل ناسيا نهارا فقال يقضي يوما مكانه ويصله باعتكافه. قيل له: أتحفظ هذا عن مالك؟ فقال: قد سمعته من مالك ولا أحفظ كيف سمعته من مالك. وفي المعتكف يطأ امرأته في ليل أو نهار. قلت: أرأيت إن جامع ليلا أو نهارا في اعتكافه ناسيا أيفسد اعتكافه؟ قال: نعم ينتقض ويبتدئ وهو مثل الظهار إذا وطئ فيه. قلت: أرأيت من دخل في اعتكافه فأغمي عليه أو جن بعدما اعتكف أياما؟ فقال: إذا صح بنى على اعتكافه ووصل ذلك بالأيام التي اعتكفها، فإن هو لم يصلها استأنف ولم يبني. قلت: أتحفظه عن مالك؟ فقال: قال مالك في المغمى عليه والمجنون أنه مرض من الأمراض وهذا مثله. وفي خروج المعتكف واشتراطه. قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج من المسجد يوم الجمعة للغسل؟ فقال: نعم لا بأس بذلك. قال: وسئل مالك عن المعتكف تصيبه الجنابة أيغسل ثوبه إذا خرج فاغتسل؟ فقال: لا يعجبني ذلك، ولكن يغتسل ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه، وإني لا أحب للمعتكف أن يتخذ ثوبا غير ثوبه إذا أصابته جنابة أن يأخذه ويدع ثوبه. قال: وسألت مالكا عن المعتكف أيخرج ويشتري لنفسه طعاما إذا لم يكن له من يكفيه؟ فقال: قال لي مالك مرة لا بأس بذلك، ثم قال بعد ذلك: لا أرى ذلك له. قال: وأحب إلي إذا أراد أن يدخل اعتكافه أن يفرغ من حوائجه. قلت لابن القاسم: أرأيت للمعتكف إذا خرج لحاجته المكث بعد قضاء حاجته شيئا أم لا؟ قال: لا يمكث بعد قضاء حاجته شيئا. قلت هذا قول مالك. قال نعم. قلت لابن القاسم أرأيت معتكفا أخرج في حد عليه أو خرج فطلب حدا له أو خرج يقتضي دينا له أو أخرجه غريم له أيفسد اعتكافه في هذا كله؟ قال نعم. فقال أتحفظه عن مالك؟ فقال لا. وقال مالك لم أسمع أن أحدا من أهل العلم يذكر أن في الاعتكاف شرطا لأحد، وإنما الاعتكاف مثل من الأعمال كهيئة الصلاة والصيام والحج، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل فيه بما مضى من السنة في ذلك. وفي كتاب الجهاد من المدونة الكبرى في الفقه المالكي الدعوة قبل القتال، قلت لعبد الرحمن بن القاسم هل كان مالك يأمر بالدعوة قبل القتال؟ قال نعم، كان يقول لا أرى أن يقاتل المشركون حتى يدعوا. قلت ولا يبيتون حتى يدعوا؟ قال نعم. قلت وسواء إن غزوناهم نحن أو أقبلوهم إلينا غزاة فدخلوا بلادنا لا نقاتلهم نحن في قول مالك حتى ندعوهم. قال قد أخبرتك بقول مالك ولم أسأله عن هذا، وهذا كله سواء عندي. قلت وكيف الدعوة في قول مالك؟ قال لم أسمع من مالك فيها شيئا، ولكن ندعوهم إلى الله ورسوله فيسلموا أو يعطوا الجزية. وذكر عن مالك أيضا. قلت لابن القاسم كيف نفرق بين الروم في قتالهم وبين القبط؟ قال نعم. قال ولا يقاتلوا حتى يدعوا؟ قال أيضا نعم، لا يبتوا حتى يدعوا. قلت أكان مالك يرى أن يدعوا قبل أن يقاتلوا ولا يرى أن الدعوة قد بلغتهم؟ قال نعم. قال ابن القاسم وقال مالك في قتال السلابة تدعوه إلى أن يتقي الله ويدع ذلك، فإن أبى فقاتله، وإن عاجلك عن أن تدعوه فقاتله. والجهاد مع الولاة. قال مالك لا أرى بأسا أن يجاهد الروم مع هؤلاء الولاة. قال ابن القاسم وكان فيما بلغني عنه ولم أسمع منه أنه كان يكره قبل ذلك جهاد الروم مع هؤلاء، حتى لما كان زمن مرعش وصنعت الروم ما صنعت فلا بأس بجهادهم. قال ابن القاسم وأما أنا فقد أدركته وهو يقول لا بأس بجهادهم مع هؤلاء الولاة. قال ابن القاسم قلت لمالك يا أبا عبد الله إنهم يفعلون ويفعلون. فقال لا بأس على الجيوش وما يفعل الناس. فقال ما أرى به بأسا. وفي الغزو بالنساء قال ابن القاسم سألنا مالكا عن الرجل يغزو بأهله إلى الرباط على بعض السواحل، فقال لا بأس بذلك. قلت فهل كشفتموه عن الرجل يدرب في أرض العدو غازيا بأهله معه أو يغزو بالنساء مع الرجال في دار الحرب؟ فقال ما كشفناه عن أكثر مما قلت لك في الرباط، ولا أرى أن يخرج بالنساء إلى دار الحرب. قلت أرأيت النساء هل يضرب بهن في أرض العدو في الغزو؟ قال ما سمعت من مالك فيهن شيئا، ولكن سمعت مالكا يقول في السواحل لا بد أن يخرج الرجل بامرأته إلى السواحل مثل الإسكندرية وما أشبهها. قال ابن القاسم وإن غزا المسلمون في عسكر لا يخاق عليهم لقتلهم، لم أرى بأسا أن يخرج بالنساء في ذلك. قال ابن وهب عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبي عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس إن الناس يقولون أن ابن عباس يكالب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه. وقال ابن جرير في حديثه قال ابن عباس ولولا أني أرده عن بين يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. فكتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم، وهل كان يقتل الصبيان، وأخبرني متى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن العباس قد كان رسول الله يغزو بالنساء فيداوين المرضى ويجزين من الغنيمة ولم يسهم لهن، وأنه لم يقتل الصبيان. وكتبت إلي تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء منها.